بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. عنوان هذه المحاضرة: أمريكا التي رأيته. وفي مقدمة هذا اللقاء بعد هذا السفر أقول لكم كما قال أبو الطيب المتنبي: يا من يعز علينا أن نفارقهم، وجداننا كل شيء بعدكم عدم. إذا ترحلت عن قوم وقد غدروا ألا تفارقهم، فالراحلون هم، أنتم أحبابنا. ويوم رأيناكم بعدما رأينا تلك الوجوه الغضراء الشوهاء كأننا رأينا الصحابة. ما زرت أمريكا فليست في الورى أهل المزار، بل جئت أنظر كيف ندخل تلك التارك والشعار، لنحرر الإنسان من رفق المذلة والصغار. وقرارنا فتح مجيد، نحن أصحاب القرار. ورأيت أمريكا التي نتجو لها أغلى وسام، قد زادني مرأى الضلال هوى إلى البيت الحرام. وتطاولت تلك السنين فصار يومي مثل عام، ما أرضهم أرض رأيت ولا غمامهم غمام. عناصر هذه المحاضرة: آيات الله في الكون في طريق الرحلة، البحر، الليل، الكون، القمر، النجوم، جمال الطبيعة هناك وما أغدق الله عليهم من النعم. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. الأمن في أمريكا، هل تعيش وأنت قار العين هادئ البال أم لا؟ الاضطراب، الرحمة فيما بينهم، الديون الباهظة، تزايد الأمريكان وفساد أنسجتهم، مستوى الذكاء عندهم، وضع الأسرة هناك، حقائق وأرقام تكشف عن الوضع في أمريكا، البطالة، شبابنا في أمريكا، وضع الكنيسة هناك، قصائد قيلت في أمريكا لمن يهوى الشعر ويتذوق الأدب، وآخرها شعورنا يوم هبطنا مطار جدة. الله عز وجل أمر بالسير في الأرض فقال: قل سيروا في الأرض. وقال سبحانه: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. والسفر في البلاد الكافرة لثلاثة أسباب جائز: إما أن تطلب علاجا ما وجدته في بلاد المسلمين، أو أن تطلب علما ليس موجودا عند المسلمين كالعلم التكنولوجيا وعلم المادة الذي سبقونا به في مراحل، وكأن تدعو إلى الله على بصيرة بشرط أن تكون واثقا من إيمانك ومن دينك. المراجع لهذا البحث مع المرئيات التي رأيتها بعيني وأنقلها من هناك: أولها نبذة أو موجز عن تاريخ أمريكا مترجم، وهو لهنري ماجرو، وترجمه عربي دكتور. الكتاب الثاني: أمريكا التي رأيتها، لمختار المسلاتي، وهو ليبي داعية يقيم في لوس أنجلوس في كاليفورنيا، ويسلم على يديه كل يوم 5 أو 6 من الأمريكان. وله كتاب الولايات المتحدة الأمريكية. والكتاب الرابع: كتاب أمريكا من الداخل، لصلاح الخالدي، الدكتور صلاح الخالدي، ونقل أكثره من كتاب الشيخ الأستاذ سيد قطب رحمه الله: أمريكا التي رأيت. ذهبنا من الرياض بعد 3 العشاء، وهبطنا في مطار جدة وتوقفنا 2 ساعة، ثم طرنا متوكلين على الواحد الأحد فيما يقارب 11:00، وكانت المسافة بين جدة ونيويورك 13 ساعة. لا توقف في الرحلة أبدا، معلق أنت بين السماء والأرض، وأنت تنظر في الكون الواحد الأحد. والأرض مددناها والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ولن ترى الأرض ولن ترى السماء إلا وأنت بمثل هذه الرحلة. أصبحت المدن كأنها رؤوس الدبابيس تحتنا، أصبحت النجوم تتلألأ كأن كل نجمة تقول لك لا إله إلا الله، أصبح القمر يظل بإشعاعاته من نافذة الطائرة، مرة تمر بك كذا ومرة كذا. دخلنا على سماء المحيط فمكثنا على الماء ما يقارب 7 ساعات، ماء تحتنا، اليابسة قليلة والماء مغدر، الليل عجيب. نحن نطارد الصبح لأننا يوم خرجنا 11 كنا نحن نذهب إلى اتجاه المغرب، فنحن نطارد الصبح ويطاردنا، فتأخر الصبح ما يقارب 6 ساعات، وصلينا 5 فروض في الطائرة، ومكثنا في هذه الرحلة نقرأ آيات الله في الكون، وتذكرنا قوله سبحانه وتعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فما لهم لا يؤمنون، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يؤمنون. من الذي جمل هذا القمر؟ مضيفة من مصر كان عندها شهادة جامعية، ذهبت في زيارة لأمريكا قبل أشهر، فلما رأت الكون في الليل أعلنت إيمانها وتابت وعادت وأصبحت داعية. إن هذا الكون يبلغ عليك أن تؤمن بالله وأن تعلم أن لا إله إلا الله، ومشت من الرحلة لا يحفظنا إلا الله في حديدة بين السماء والأرض، لو توقف مسمار أو سلك لهبطنا، ولا يمسكنا إلا الواحد الأحد. ولما اقتربنا أخبرنا الطيار بعد ما صلينا الفجر أننا اقتربنا من مطار جون كينيدي في نيويورك، هبطنا وكان البرد قارقا وتغيرت علينا كل شيء، العمارات ليست كالعمارات، والدور ليست كالدور، والناس ليسوا كالناس. أخذنا الجوازات ودخلنا بالمطار، فقابلتنا 3 فتيات يضحكن من زينا، هو معهود عندهم وقد يرون خاصة في مطار نيويورك، لكن هكذا وفقنا بفتيات معرضات. أما الحجاب فلا تسأل، وأما غض البصر فلا تسأل، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. والعجيب من المفاجآت المضحكات أن لما نزلنا كنا 4: الدكتور سعود الفنيتان، والدكتور عبد الله الطريفي، والشيخ سلمان العودة، وأنا. تجاوزنا الخط الأحمر لأن مستعجلين نريد واشنطن، وهم لا يعرفون مستعجلين، يعرفون النظام، وهذا الذي افتقدناه نحن وكتبوهم، وهو في ديننا وأخذوه وما عرفناه نحن. أتينا نحن كأن نتعامل هنا في القرى أو مع القبائل في المشعب. أخذنا الجوازات وقلنا نحن مستعجلين، وترجم لنا مترجم وقال عندهم سفر، فكلهم هز رأسهم والتفتوا في بعض متضايقين وقالوا عودوا وراء الخط الأحمر خذوا سيرة. فمسكنا ما يقارب ساعة، فعندهم لا يتقدم أحد ولا يتأخر ولا يعرفون، وهذه منقبة، والحق أن نتكلم بالعدل، ولا يتيمنكم شنآن قوم على ألا تعدل اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالعدل مطلوب، الواسطة في مثل هذه الأماكن ليست عندهم. أخذنا الجوازات وخرجنا في ساحة شركة بانام، فلما توقفنا رأينا هذه اللحوم البشرية هي تموج أمامنا، الرجل يأخذ المرأة ويقبلها وما عليه. وعند في العرف الأمريكي أنك، وقد ذكره هنري هذا، أنك ليس من الحق أن تنظر إلى الأمريكي ولا تنظر لأحد من الناس، اذهب في أمرك وعد إلى مكانك واشتغل بخاصة نفسك، ولكن لا تتدخل في شؤون الآخرين، وإذا نظرت إليهم استنفروا فيك. هذه اللحوم البشرية تعيش كالبهائم، لا مبادئ، لا أخلاق، لا سلوك، ترى اللوعة والله، ترى القلق، ترى الحسد ولو كانوا يضحكون. يقدر الرجل المرأة وتقدره وهو أجنبي، ومع ذلك وهم يضحكون، واللوعة والأسى والقلق والاضطراب تراه في محياهم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هم، وهذه خاصة الأمريكان يشعرون بعتو وجبروت على العالم، كأن هذا الكون ملكهم، كأن نحن دخلاء في هذا الكون، كأنهم يسيرون الدنيا بمن فيها. قلنا بشركة شركة بانام لا حجاها الله ولا بيعها، وكان هذا الطيار كأنه يسوق هايروس. اي والله نحن في ضباب، ولكن كادت عقولنا أن تطير، وقد ذكرتها في القصيدة. يهوي بنا المطر يأخذه في كيلو، فكادت عقولنا أن تطير، وتمسكنا، وكان الأمريكان يضحكون ويصفقون له، وكأنه هو يعبث حيوم يصنع التصفيق له، لأن هذه الشركة معروفة بالعباطة كما قالوا، فتبنى ما نركب فيها مرة ثانية. ولما نزلنا في واشنطن كأن خرجنا من القبور أحياء بعدما متنا، عرقنا يتصفق ونحن ننتفض من هذه الفضيحة وهذه المشكلة التي ركبنا فيها. فلما أخبرنا زملاءنا قالوا أتأكل كل الساعة ترحبون في بانام؟ لا يركب فيها إلا الحبطاء أو اللاهون أو الذين يريدون يتفتحون ويتفرجون. نزلنا هناك واستقبلنا نخبة من الصالحين، وكان الثلج يغطي الأرض. أما جمال الطبيعة فسبحان من أعطاهم جنتهم في الحياة الدنيا. نهر في واشنطن دي سي العاصمة يأخذ الجمال، لو كان أمامه جمل سله ورماه. الماء عندهم شيء عجاب، الحدائق الغناء، الشجر الذي يطاول ناطحات السحاب، أمر عجيب، وطبيعة خلابة، وطيور جميلة، ولكنهم عتوا عن منهج الله، أعرضوا تماما عن الله، ألحقوا في شرع الله. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. نزلنا في فندق ريديسون في واشنطن، وكان من التعليمات التي يعرفها من يذهب هناك ألا تفتح غرفة الفندق إذا دخلت حتى تعرف من الناظور من الذي طرق عليك، إرهاب وخوف. قد يدخل عليك رجل بخنجر فيقتلك ويأخذ ما معك، قد يدخل عليك من يلقي عليك الرصاص، ثم لا محكمة ولا قضاء ولا شورى ولا شيء، لا تعرفك ولا يعرفك. فكلما طرق طارق فزع الواحد منا فينظر في الناظور من وماذا يريد، ولغتنا رجيعة، ما عندنا لغة، والذي يذهب بلغة إلى لغة هناك أبكم أصم أبدا. حتى إنني طلبت مرة من الفندق أن أكلم هنا البلاد، فكانت تكلمني امرأة فتسألني تقول بعيد من ضرور يعني أو كلام اشتهادة، تقول من ضرك أعطني رقم الغرفة، فأنا ما عرفت رقم الغرفة، فقط أردت التلفون أريبيا سعودية مثل بعض الناس إذا جاءوا عندنا، إذا جاء عندنا بعض الناس ولا يعرف لغتنا يقول بطنك يوجعني أو رأسي يوجعك، فلا أعرف أين ينسب الضمان. فلذلك ما حصلت على مكالمة حتى أتى أحد الأخوة من السفارة فأعطانا مكلم. خرجنا من هناك ما يقارب ثلاثة أيام ما سمعنا أذانا ولا قرآنا ولا توجها، وما سمعنا تسبيحا ولا ذكرا لله. أمة كالغنم كالبهائم، وهم من أشد الناس عملا، ينطلقون الساعة السابعة ولا يعودون إلا مع صلاة المغرب، في عمل كالآلة. الأمريكي مبرمج مكتوب يذهب من بيته إلى عمله ثم يعود في المساء. والعجيب أن أساتذة الجامعات عندهم لا يعرف أحدهم الولاية التي بجانبه ولا حدودها ولا أخبارها، هذا يقين. ولكن دخلنا المركز الإسلامي في واشنطن فسمعنا الله أكبر، فكأن قلوبنا عادت وحيت بعدما مات. الله أكبر، هل أحيا لأسمعها إن كان ذلك يا زوجي ويا طربي، فهو من أحسن ما يكون. وصلينا مع شباب دعاء في النجوم، شباب من بلادنا ومن البلاد العربية والإسلامية يحملون لا إله إلا الله، الليبي بجانب التونسي، والمغربي بجانب السوداني، والعراقي بجانب الكويتي، والسعودي بجانب البغمصري، ما بينهم بغائم ولا أحقاد، كلهم يعتزون بدين الله. وسوف يأتي في بيان الشباب. بعدها ذهبنا لحضور المؤتمر في كولورادو في دنفر، وله أخبار وأعاجيب، وحضره ثلة من الدعاة الأخيار، وكانت قاسمة الظهر التي شلت المؤتمر يوما من الأيام مقتل الدكتور عبد الله عزام. فأتى الخبر، أتى أهل المؤتمر الخبر بواسطة إذاعة مقوية تبع إذاعة، جاءت الإذاعة البريطانية في أمريكا أخبرت بقتل عبد الله عزام. وكان رئيس المؤتمر اسمه الشيخ محمود مراد أتى ببيان رهيب كأنه يتقطع دم، ثم قام أمام المؤتمر فقرأ البيان بعد صلاة المغرب فبكى وأبكى حتى سمعنا بكاء النساء من وراء الحجاب المسلمات. وهذه علامة القبول إن شاء الله، وأبرق بقية للشيخ سيات من ذاكم المؤتمر. أما أحوالهم فكما رأينا وشاهدنا، مسألة الأمن، هل يعيشون أمنا واستقرارا؟ لأن فروق العلمانية حدثوا عن أمريكا فوصفوها بأنها جنة وبأنها ديمقراطية وبأنها أم الحرية وبأنها أساس العدالة، فهل يعيشون أمنا ورخاء؟ يقول سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذن لا أمن إلا للمؤمن، أما الكافر فحرام عليه الأمن وحرام عليه أن يهدأ. والله قلوبنا كأنها عاد بدمها على ورقة، وكأن الإنسان وهو شعور متبادل، نسأل الناس في بعض الولايات إذا انتقلنا من مكان إلى مكان يتحرى الموت في كل دقيقة. من معك؟ مجتمع الخليط فيه المجرمون، فيه السكارون، فيه أهل الدعارة، فيه الزنود الذين تغري قلوبهم، فيه فرق مبتدعة، فيه أهل الغارات، فيه أهل الأحقاد، فأنت تتوقع كل يوم فسيعدى عليك. وقد نصحني بعض الشباب لأنني ذهبت وحدي أن أترك هذه الغرفة لأنها سوف تعرفني عند بعض الناس، فكنت أخلعها أحيانا وأقبها كذا، ومع ذلك نطمئن قلبي. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ذهب معي بعض الشباب فطرت من زنفر في كولورادو وحدي، وكتبوا في ورقة لأني لا أجيد اللغة، الورقة مكتوب فيها عنوان السفارة وتلفونات السفارة وسوف يستقبلني رجل في واشنطن. والعجيب أن أمريكا هذه يعرفها الإخوة غار السفر من الولاية إلى الولاية 4 ساعات أو 5 أو 3 مثل ما تطير من الرياض إلى الجزائر. فطرت من زنفر إلى واشنطن وحدي، ولما أصبحت في الطائرة تأخرت الرحلة وذهب الزملاء، تأخرت ساعة وربع، وأتى وزع الخمر يشرب كالبيبسي، وأنا خائف من بعض الصينيين بجانبي والأمريكان يسكروا ثم نصير بحيطة بيض. نعم، حتى ما أدري ما هي الكلمات التي أتعامل معها، ما هي الكلمات التي يمكن أن أتعامل رقة وعطفا حتى يفرج الله هذا الأمر. وكنت دائما أدعو بالأوراق، وصليت وأنا واقف في الطائرة أنحني، فكان يتضاحك صينيان بجانبي من هذا المنظر العجيب. أنا ما أدري أين القبلة، يمين أو يسار أو شمال أو فوق أو تحت، لكن توكلت على الله وعملت بالحديث فصليت الظهر والعصر جمعا وقصرا، فكانت الأنظار تلتفت ويضحكون بجانبي، ما يدرون ماذا أصاب هذا الإنسان. ولما مشيت كانت تعليمات أنك إذا ما وجدت أحدا يستقبلك تنتظر 10 دقائق ولا تتحرك، أو تسأل البوليس أو تسأل صاحب شركة. فلما نزلنا ما أتى من يستقبلني، فوقفت وخلعت هذه الغطرة والطاقية والتجأت إلى جندي أمريكي، ما قلت له أعطيت الورق، قلت بليز خذ بليز، بل إبليس في رؤوسهم ولكم ويل لهم من رؤوسهم. يقول الشيخ علي الطنطاوي: ما حفظت إلا 3 كلمات في الإنجليزية، بليز يعني من فضلك معناها إبليس، وولكم معناها حياك الله أي ويلكم، وكلمة نسيتها. دخلنا في لوس أنجلوس وهذه أكبر مدن أمريكا إن لم تكن أكبرها، سكانها 13 مليون وهي من أكبر مدن العالم، وتطوف كأنك في أمواج من البشر من كل شيء. ومع ذلك كلما جلست فيها 4 أيام مع أحباب وأصحاب يخبروننا كل يوم بحاجة، حتى يقول المثلث هذا الذي الليبي الذي يسكن في لوس أنجلوس يقول: أمر عجيب في لوس أنجلوس، ماذا حدث في لوس أنجلوس سان فرانسيسكو؟ الآن عندهم بند في القانون يجيز أن يتزوج الرجل من الرجل والمرأة من المرأة. وقد تزوج في سان فرانسيسكو أكثر من 40,000 رجل في 40,000 رجل، وأكثر من 50,000 امرأة في 50,000 امرأة وكثر، والزلزال وقع في سان فرانسيسكو. وقع الإنسان شيء عجيب، عندهم أفلام الكلب يجامل المرأة في هذا الفيلم وهو يعرض على الناس، وهي شركة إيطالية تنتجه. الكلب جامع المرأة، يقول المسلاتي وبلغ من فوقهم أن الطفلة إذا ذهبت أمه لتداوم لتؤدي عملها يأخذ سكينا ويبقى عند الباب لا ينام، لأنه يتوقع متى يطرق عليه حصار. وبعضهم الأم ماذا تفعل؟ تأتي الأم فترفع سماعتها دائما وتتصل بابنها حتى ينتهي الدوام، لأن إن تركت العمل ماتت، وإن تركت العمل ماتت، وإن واصلت في العمل فابنها يمكن أن يكون ضحية. وبعض الأبناء يقولون لا يجيب من وراء الباب، يوهم أنه ليس أحد موجود. وإذا سئل الطفل والطفل هل أبوك موجود؟ قال نعم موجود ولكن في دورة المياه، ليوهم السارق واللص أنه وراء. ودخلنا في قلب لوسنجلوس هذه المدينة الكبيرة، فوجدنا فرقة اسمها الهوملس، وهم قوم ليس عندهم بيوت. هؤلاء فقراء، في نيويورك منهم 20,000، لا مأوى لهم، لا ضمان اجتماعي، لا رعاية، لا صدقة، لا تكافؤ. أتظن أن الأمريكي يخرج حقيبته ويتصدق عليك؟ والله تموت في الشارع ولا يحملك أحد، ولا يتصدق عليك أحد، ولا يطعمك أحد. هذه الفرقة طالت شعورهم وأظهارهم، وفيهم من البشاعة ما الله في عليم كالحيوانات. عندهم كراتين ينامون وسط هذه المدينة، ناطحات السحاب بجانبهم، البنوك، المال، الشركات السياحية، الدنيا، ومع ذلك يأخذ أحدهم القمامة ونحن نلحظه فيطرقها ويرميها ويبعثرها، ثم يخرج الكيك المنزل فيأخذه. مررنا بشيخ كبير عمره أكثر من 100، سقطت حاجباه على عينيه الزرقاوين، وهو أشهر أمريكي، وقد طالت أظهاره ولحيته وهو يأكل، ونحن بجانبه ننظر إليه السيارة وهو كأنه لا يرانا، أصبح كالحيوان الكبير الكبير أو الكلب الفحل، ما عاد يحس بشيء. الشمس عليه وعنده قوس فيه من الوسط ما الله بعليم. قالوا هذا لم 11 ولد، ومع ذلك لا يلتفتون إليه. من أين يلتفت الوالد الولد؟ إن لم يكن شريعة من السماء ما التفت الوالد الولد. المرأة تذهب في المطعم وقد رأيناهم هي وزوجها فتحاسب عن نفسها ويحاسب الزوج عن نفسه، وترتفع المعاملات القضائية، الزوجة تشكو زوجها ويشكوها زوجها في أشياء بسيطة، كان السلف في قيمة الفنايل أو المناشر أو الصابون الذي في البيت أو أشياء، وتأتي المحاماة بأمور. من أين يأتي التكافؤ الأسري وما عندهم إسلام ولا إيمان؟ فهم يعيشون في هذا المستوى. أما الاغتراب فإنني سمعت قصصا ورأيت عاجبا، منها أن أحد أبناء البلاد العربية رحمه الله رحمة واسعة ذهب بالسيارات طيب القلب، يظن أنه في بلاد الإسلام، وعندهم هناك الرأي العام في كثير من الولايات ألا تركب أحدا، ما لكم مال الناس. في كلاهما قبل سنتين تأخرنا في كلاهما، وقف رجل يؤشر للسيارات، تعطل السيارة وبنشر، وقف يؤشر للسيارات من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر في الثلج، ثم توفي بعد صلاة الفجر، لا تقف له سيارة. سيارتك إذا تعطلت إما البوليس أن يقف لك، أما تتحرم الأمريكي أو أحد الناس أن يقف لك، لا، لأنه يتدور أنك إرهابيا معك المسدس تقتله. فأتى طالب مسلم يدرس هناك فمر بأمريكي فأشار إليه فركب معه، فلما ركبه ذهب به إلى خارج المدينة، مدينة ريفرسايد أو ما يشابهها، فأخرج هذا الراكب حجرا وذبح هذا الطالب وأخذ سيارته، وطالب آخر طعن في يده ولكن سلم ونجا وأخذ سيارته عليه. وهذا الراكب تراه ضعيفا أو درويشا أو كبيرا في السن، لا، معه عصابة تنتظره خارج المدينة يشير لك أنت وسيركب معك، فإذا وصلت إلى خارج المدينة تلقفتك العصابة وذبحوك كما يذبحون الشاة، ومن يطالب بدمك؟ ومن تشتكي؟ وإلى من تشتكي؟ قال سبحانه: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. أما الرحمة فلا رحمة، يتعاملون بالدولار. إذا ما كان عندك مال فمت في الشارع، إذا لم يكن عندك دولار فمت. قال سيد قطب رحمه الله: دخلت واشنطة في مستشفى هناك أتعالج، فأتى رجل صعد الرفق القنطير فضرب برأسه فخرج الدم من أنفه وأغمى عليه وأخرج لسانه، فسحبوه الأمريكان الأطباء يريدون علاجه، لكن قبل أن يعالجوه بحثوا في جيوبها فيها دولارات فما وجدوا شيئا فسحبوه كالبهيمة وأخرجوه من المستشفى. نعم، الذي ليس عنده دولار لا يعيش هناك أبدا، لن ترفع علاجه ولا طبيبا ولا متفتقا ولا محسنا ولا مطعما، مجتمع يعيش بالدولار. الرحمة لا رحمة. في توتان ولاية أريزونا نزلنا هناك، فقال لنا أحد الشباب: البارحة ذهبنا إلى عجوز هنا كبيرة في السن مع كلب ترب الكلب. قلنا: ما معك إلا الكلب؟ قالت: عندي 11 ولد من 11 رجل زنا بها 11 رجل، فأتت في 11 ولد. قالت: وكلهم قطعوني حتى الاتصال بالهاتف لا يتصل بأحد، فرأيت أن الكلب أحفظ منهم فربيت هذا الكلب. هذا مستوى أمة متفككة. ولذلك والله أقسم على هذا، ما رأيت سيارة أمريكية فيها أكثر من اثنين، ما رأيت ثلاثة. فسألت الشباب فضحك وقالوا: ألمحت هذا؟ انتبهت لهذا؟ قلت: نعم. قال: هؤلاء المجتمع المتفكك لا تركب الأسرة في سيارة واحدة. إما الابن إذا كبر يمكن أن لا يصرف على نفسه فيطرده أبوه من البيت. البنت إذا كبرت وأعجبها شاب ذهبت معه إلى كل مكان، تذهب معه إلى الصين، إلى اليابان، إلى كندا، ولا تتصل بأهلها وقد تقاطع بيتها الحياة الدنيا ولا يدرون حين ذهبت. مجتمع متفكك. وسمعنا أن أسرة هناك عدا رجل على ابنه في المنام فخنقه، فلما حكم قال: أرهقني بكثرة التكاليف، أنا لا أنفق عليه. ولذلك النسب عندهم محدد، إذا أنجبت طفلين أو ثلاثة فلا تزد على ذلك، لأنهم ما وثقوا برزق الواحد الأحد. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وتجد الواحد منا عنده 30 ابن، وإذا سألته قال: رزقهم على الله. عقيدة يتصل بها الإنسان مع الله سبحانه وتعالى. الرحمة لا رحمة، لا رحمة. ولذلك ينقطع الإنسان هناك في دنفر، شاب ليبي أنجب طفلا وما عنده شيء من المال، فلما أدخل هذا الطفل أمه المستشفى بقي العلاج عليه ما يقارب 3 سنوات. بين في المستشفى كلما زاد سنة ضاعفوا عليه العلاج لأنهم بنظام الربا. أما الديون الباهظة، صحيح أمريكا عندها مخاطر، بترول، عندها معادن، عندها زراعة، ولا إله إلا الله كما أنعم الله عليه به، مساحات هائلة، لكن هذا للدولة وللأفراد شيء. العجيب أن أكثرهم بل كلهم إلا الأمر كلهم مديونون. سيارتهم جديدة ولكنه مديون بالبنك، وبيته مديون به، وثوبه الذي عليه، حتى يقولون هناك أسواق تعطيك البنائل بالأجرة، لك أن تلبس لباس يوم العيد الكريم. نعم، عيد الميلاد تلبس ثنيله وتردها بعد أن تستأجرها ليلة، ولك كلها يعني بالدين. ولذلك يقولون بعضهم: أفلس فأخذوا بيته وسيارته وأودعوه في السجن مثل الكلب. فهم يتعاملون بالربا، تشتري السيارة فيقول: لا تشتري شيء دين، فيأتي سنة فيضاعفونها وسنة فيضاعفونها، ثم إذا لم تستطع أخذوا من التأمين في الحبس، فيبقى الإنسان في الحبس منهم. إذا هم يعيشون في اضطراب ولوعة وقلق لا يعلمه إلا الله. أما أمر عجيب سوف أخبركم به، وربما يكون لأول مرة. وقالوا أول من أشار إليه سيد قطب رحمه الله. العجيب أن هذا الشعب سادة بسيط، أمره عجيب يعني بسيط، حتى من سادته وبدايته يأتي بالأمور. الطعام تقدمون لنا الطعام في الصباح الإفطار حبحة مع الحبحة شيء، وبطاطهم اللون لون بطاط والرائحة ممكنة، ما أدري ماذا هذا الأكل. ولذلك في تنقلاتنا خلال المنزل عند أناس من المسلمين، وإلا فصاحبك الجوع لم يكن عندك بسكوت في شربك، إما لحم خنزير ونقول لا نريده، وإما وجبات معفنة مع الإيمان أن أتت السمك والله رائحة مسكنة حتى يبقى في الأصابع فترة، ومع ذلك يأكلون. يقول سيد قطب دخلت مطعما فوجدت الأمريكان يأكلون في الصباح حبحبا حبحب المعروف التوقيت. قلت يقول سيد قطب قال فرأيتهم يضعون على الحبحب سكر، من الذي يضع على الحبحب سكر؟ قال يقول سيد قطب قال قلت في بلادنا يعني في مصر يمزح يضحك عليه يضعون على الحبحب ملح، قال فأخذ الملح فوضعوا عليه. قالوا كويس كويس هذا. قال فجئت لي والله في اليوم الثاني فوقلت وعندنا قوم يضعون على الحبحب فلفل، قال فأخذ الفلفل ووضعوه على الحبحب وأكل. ولذلك فساد أنبتة يدخلون المطارات يعرفها الإخوة والصالات فتأتي الموسيقى بتهوف هذا التي تضد يعني تضد الإنسان ما فيها من الطوق والرزق. أشبه شيء مثل القطر إذا نزل المطر من السقف ووضعت له الصحون وبدأ هذا القاطر يرش في كل مكان هذه مثل الموسيقى بتهوف، ومع ذلك تجد الأمريكي يضرب قلمه ويمد رأسه في الحمار. حتى يقول الشيخ علي الصنطاوي موسيقى بتهوفن هذا ما شبهتها إلا بنجل رجل أخذ 10 فساء قطر ثم وضع على أذنابها فأخذ التصوير. فيقول أهل العلم الذين يذهبون عن الفكر ما هو هذا المزاج؟ يأتيك الأمريكي في الصباح أحيانا بلباسه الداخل الذي يفتح الإنسان أو الحيوان أو الحمار أو الكلب. لو كان الحمار يلبس شيء ما لبس يأتي بلباس فرصة النوم سلوار قصير قصير جد قصير مع سليل علاقي ويخرج أمام الناس ويسعى ويجري. ولذلك لما دخلنا واشنطن كانوا يجرون على الأرض فشب عراء الرجال والنساء عراء ما على فروجهم إلا خير. ولذلك منظر العجيب ينفي على أن هذا المجتمع بلغ حد البهاء، ويلبس الواحد منهم لباس عليه من الصور والتلافيع والطيور والله بعليم يدل على فساد المزاج. الأمر الثاني مستوى الذكاء الجبر. أنا أعرف أن غالبية الناس يقولون الأمريكان من أذكى الناس ولا يمكن أن يكون الأمريكي إلا ذكي. الذي يعرف وينقل مثل ما نقله مختار المسلاتي أن العقول المنتجة ليست من أمريكا أصلا إنما استوردت. والعجيب أنهم يقولون عقل الأمريكي كالبيضة، عقل الأمريكي كالبيضة لا يعرف ما وراءه. ولذلك الدكتور في الجامعة لا يهتم حتى بالصحف اليومية ولا يدري ما العالم فيه، يهتم بمادته ويعود إلى بيته ومن بيته إلى هنا حتى لا يعرف الولاية التي بجانبه. هذا أمر معلوم. حدثنا محمد بن حيدان وهو شاب يدرس في لوس أنجلوس ثقة بسنة جيدة أن أستاذا سوريا في الجامعة يدرس في الثانوية في لوس أنجلوس من سوريا قال دخلت على الأستاذ أريده فوجدته يشرح على السبورة للطلبة الثالثة ثانوي أمريكان يشرح لهم ويقول ثلاثة أرباع زائد ربع كم يساوي؟ كيف يسوي؟ ثلاثة أرباع زائد ربع كم يساوي؟ قال ونصف زائد نصف. قال فيجلسون هكذا ينظرون في السبورة. قال فضحت أنا قلت من جدك يا شيخ؟ يا أستاذ تشرح هذا؟ قال لماذا؟ قلت أي طلبة؟ قال طلبة ثالثة ثانوي. قلت عندنا يدرسون في الابتدائي. فضحك السوري قال والله هؤلاء بهم، تعرف البهم؟ قال والله مثل البهم، والله في مستوى البهم، فهم يعني في هذا المستوى. ولذلك أمرهم حديث طلبة الإخوة السعوديين الذين رأيتم أنا هناك كل واحد منهم يأخذ الأول وهو ناشئ باستطاعته وهو ناشئ يأخذ الأول. ما وصلت ذاك وسألت الطالب يدرس في المدارس الأمريكية إلا فات كم ترتيبكم؟ قال الأول. ومعلوم لو كان عندنا كان الكراسة. هذا أمر معروف. وما نقلنا ولاه إلا أخبرت إخوة بهذا قالوا أما دراسته فعجيبة مستواهم عجيب. لماذا؟ يقول مختار المسلاتي الأمريكي يجلس أمام التلفاز سبع ساعات. الأمريكي في يوم وليلة يجلس أمام التلفاز سبع ساعات يعني تجد ولدهم دائما سلام ثم ينام ولد الصباح وش عندهم؟ رأيت تلفزيون في واشنطن فيه 18 قناة هذا من القليل، وإلا فبعض السكة مليان بعض التلفزيونات فيها 54 قناة. قناة خاصة بالجنس ليس فيها إلا فاحشة الزنا، وقناة خاصة بالأخبار، وقناة خاصة بدرجات الحرارة، وقناة خاصة بالأموال والتجارة، وقناة بالإعلانات. فيبقى هذا المشبوه الطالب أمامه، ثم يأتي الصباح فإذا سألوه ثلاثة أربعة دقائق ربع ما يدري من أين يدري. ولذلك قال بعض المفكرين منهم أمريكا تتحطم بعد 35 سنة. فنسأل الله الذي حطم روسيا وفضح من العالم أن يحطم أمريكا ويفضح أمام العالم. قولوا أمين. هذا مستوى الذكاء. أما وضع الأسرة هناك فقد مر شيء من هذا، لكن على كل حال وضع الأرض نسبة الطلاق في زواج الأمريكان 80%. 80% ممن يتزوج يطلق. والعجيب عندهم، وهذا أمر معروف عند كثير منكم، أن الرجل يأتي بصديقته فيدخل بها البيت وتأتي هذه المرأة مرأته بصديقها وتدخل به. مكشوف الأمر، يعني أصبح شيئا معروفا عندهم. والفاحشة كأي أمر. ولذلك والله يفتح الإنسان وإلا فالنشا موجودة من ذكر الزنا والفواحش التي قمت وعمت عندهم. أما المسألة العاشرة فحقائق وأرقام تكشف عن الوضع المزري الذي وصل إليه المجتمع الأمريكي، نقلا عن المجلة العربية عدد 148. 22% دخلوا مصحات عقلية بسبب شرب الخمور. احسب 20% من الأمريكان، 22 منهم في المصحات العقلية بسبب الخمور، 42 بسبب حوادث السيارات روس. وهم إذا ساقوا في المناطق التي بين الولايات لا داخل الولاية يسيبون سياقة الزنا أهل الخمور هؤلاء. 21 من الأطفال يولدون نتيجة علاقات جنسية غير شرعية زنا. 21 من الأبناء من المواليد 21% يولدون من زنا، وهم حتى عقودهم زنا من أولها إلى آخرها، لكن بدل ما مع الزوجة مع زوجها يذهب إلى غيره. 58 يعتقدون أن بالمئة يعتقدون أن الدين هو الكثير لحل المشكلات المعاصرة. لكن أي دين؟ الدين الإسلامي مشوه عند الأمريكان، يظنون أن الدين هو دين الخميني هذا. ولذلك إذا أكل واحد قال خميني خميني، يعني ما يعرف من المشرك إلا الخميني، يظنون أن الدين هو الإرهاب. وبعضهم طور الإسلام لما ذهب هناك تصويرا سيئا والعياذ بالله من أبناء العرب والمسلمين، وهذا نسبتهم 20%. أما 80% من شبابنا فمستقيمون أحسن منا. 20% هذا أو قبل 4 سنوات و5 سنوات كان الإسلام مشوه. يأتي الطالب من هنا فيذهب هناك فإذا هو أخبث من الأمريكي، لأنه عند بدء البحر في مريسي ينظر للسمر وإلى هذه الفضائح وإلى هذه الأمور. يقول لشاب في أمريكا غصوا طرفك، قال والله بطل يعمل بوش، يقول ما عندي أنت رابط، ما عندي فرملة، يعني مولد لا عنده إيمان، لا يقول في قلبه لا إله إلا الله، لا عنده رصيد من التوحيد. فذهب فأصبح والعياذ بالله كيفة قذرة وأصبح كالحيوان. فنظر الأمريكان قالوا مسلم هذا يكذب ويزني ويشرب الخمر ولا يوجد المواعيد، فشبه الإسلام مثل هذا. ولكن هناك شباب آخرون رفعوا الإسلام، والإسلام الآن ينتشر لكن ببطء. والسبب الإرتاكات التي آتت من بعض الطوائف المبتدعة وبعض الذين طمس الله على قلوبهم. رشاد خليفة في توسان في أريزونا وصلنا بيته لكن ما رأينا رجل ادعى النبوة، مصري دكتور يدرس في جامعة هناك. أولا دعا ثم اجتمع عليه الشباب ثم واصل ثم ادعى النبوة وقال هو نبي وإنه رسول. ولما سئل قال القول سبحانه وتعالى ومحمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال هو خاتم النبي لكن الرسل ليس بخاتمه. اتصل به بعض الشباب يخبرني أحد الإخوة اسمه جاروة غانتي في توسان، اتصل به شاب في الليل سعودي مزدحم، قال من؟ قال رشاد خليفة. قال أنت الرسول النبي رشاد خليفة؟ قال نعم. قال مع جبريل عليه السلام. يقول اريد بكلمك. فهؤلاء شوهوا الاسلام، شوهوا الاسلام في تطوراتهم. ولذلك الاسلام يمشي بطيء عندهم، بطيء بطيء لانهم موجود. ثم انهم نظروا الى الكنيسه يظنون ان الدين في الكنيسه. ماذا تفعل الكنيسه؟ عندهم سوادر. هذا أكبر خطيئة في أمريكا، إذا خطب على الشاشة يبكي الأمريكان جميعا، تنهل دموعهم. هذا أكبر رهب، وهو خطيئة يأخذ القلوب، ينزل يندرج ويطلع ويسقط بين الفجر ويسقط ويحرك شفتيه وأشفار عينيه ويديه حتى يكسر القلوب. ومع ذلك هو رهب الكنيسة قسيس أسقطه الله خطبة ما بعدها خطبة. نقلوا له أغنام وهو مع فتاة يرمي بها بصندوق. فسقط الدين عنده تمام. الكنيسة أصبحت تحولت إلى حار، إلى خمارات وطارات وزور للدعارة. وأول ما يبني الراهبون والقصص يبنون بفتيات الناس. هذا وضع الكنيسة. فلذلك فضل أمريكان الكنيسة وقالوا هذا ليس بصحيح وليس بدين. أين الحدث؟ أين الصدق؟ أين الأمانة؟ ولا بقي لهم إلا الإسلام. لكن نحن ما ينشر الإسلام المستقبل للإسلام، المستقبل للإسلام. وسوف يصل الإسلام إلى قلوب الناس، وسوف يحيي الله الأرض ومن عليها بالمسلمين، والعاقبة للمتقين. وكلمة عالمة قبل السفر أتت رسالة لجوزيفيتان من طالب عدوي ذهب وهو ملحد في ولاية الروسية يدرس هناك. أتت رسالة يطلب أشرطة إسلامية. هذا الطالب يقول الإسلام في روسيا يذهب كالشمس، يفتح المدن والقرى. الحال الشيعية عاشت 62 أو 63 سنة وأعلنت فشلها، والإسلام 1500 سنة وكل يوم يزداد، كل يوم يكبر، كل يوم يحضر، لأنه حتى نصب كتب إلى القلوب. وعلى ذكر من يثبتون على المبادئ وقد ذكرت في مناسبات، شاب من شبابنا سافر إلى بلاد الغرب لكن سافر وقلبه مبتلئ إيمانا. فلما ذهب إلى هناك كان يقوم مع صلاة الفجر في جو بارد وهو ساكن مع عائلة أسرة. فتقول عجوز لهم لماذا لا تنام؟ قال الدين يأمرني أن أكون في هذا الوقت. قالت أخر الصلاة عن هذا الوقت. قال لو أخرتها ما قبلها الله. فهزت رأسها وقالت هذه إرادة تكسر الحديث. أعرف شباب كانوا هنا، كان بعضهم ما يصلي في المسجد، وما أدري هل يصلي في البيت أو لا، تحول الآن إلى داعي من الدعاء. وقلت أقول لبعض أنت فلان؟ قال نعم أنا فلان. أنا فلان هداني الله، أتيت إلى هذه البلاد فما وجدت إلا الدين، فاستعصمت بالدين واحتميت بالدين. وبعضهم أصبح له دروس يشرح للطلبة المسلمين والأمريكان المسلمين هنا. دخلنا في لوس أنجلوس في مسجد رفرساير يسمى مسجد ابن تيمية، فوجدنا رجلا كسب اللحية طويل اللحية إلى صورته، قلت من؟ وإذا هو متأثر وتكاد دموعه تهراب، وإذا هو يتفق ورجل أمريكي مسلم يتشتم له ويدعوه إلى الإسلام. قلت من هذا؟ قالوا هذا رجل روسي رأى المسلمين يذهبون إلى المسجد فأعجبه هذا الانتصام والصلاة، فأتى يريد أن يخبرهم عن الإسلام. روسي من روسيا. الناس بحاجة إلى دين لكن من يخبرهم عن الدين؟ أما المحاماة في أمريكا فهذه فاطمة الظهر، وكفانا الله شر المحاماة، وكفانا الله شر محاكمته أو محاكمه. بإمكان ذلك إذا غضب عليك أن يبحث بك لك بشكاية إلى المحكمة، ويأخذك البوليس كالطلق كالخروف، يأخذونك إلى المحكمة ويحاكمونك، ولو كنت ليس لك ناقة ولا جمل حتى تسلم دراهم. وإذا كان المحامي فصيحا وداهية سلبك وأخذ ما عليك وخرجت وأنت مغلوب. شاب في دنفر من شباب السعوديين نزل يقول، فكان في الطريق رجل أمريكي يمر وكان المرور له، قال فنبضت على سيارتي على الفرملة، قال فزحفت قليلا ثم لحقته، قلت والله ما لحقته إلا شيئا بسيطا، يخبره بسليمان بن حيلان. قال فلما لحقته بفدان شيئا بسيطا رفع في قضية. قال وذهبت إلى البيت الأمر عادي وما ظننت بشيء، وخرجت الصباح للدوام فوجدت سيارتي أخذها البوليس. وذهب إلى المحكمة فجلس معه فما أخرجه إلا بمئات الدولارات عرض ذاك، وخرج قال ظلم صريح بسبب المحاماة. يهودي بجانب مسلم في واشنطن قدم في شكاية من أجل شجرة، فذهب ومن انطلق منه إلا بآلاف الدولارات حتى سامحه. فمعنى المحاماة أن مالك سوف يكون نهبا، وبإمكان إنسان يمرك لا يعرفك ولا تعرفه في الشارع فيكتب فيك قضية ويقدم فيك شكوى وينظر فيها القاضي، وربما يدينك القاضي بسبب المحاماة. أين العدل؟ أين العدل؟ البطالة في الشعب الأمريكي 20 مليون بلا عمل، 20 على الأرض، 20 مليون في ولايات أمريكا بلا عمل والحرير عن عمل ما وجد عمل، فتحول إلى عقابات إجرام وهدف ودعارة وانتحار وإرهاب وتخويف للناس. 20 مليون، ولذلك تجد كثير قطاع من الناس من المطعم وفي الحانات ومجموعات ينظرون إليك من أين أتيت. ولذلك أحذر عليك أن إذا ذهبت هناك أن تتأكد أولا أن السيارة الأجرة التي تركبها هل هي تكفي؟ هل هي أجرة صحيحة أم لا؟ لأنها قد تكون سيارة إرهابية انتحارية وقد يذبحونك ثم لا يراجع فيك أحد. الإرهابيون يرونك إلى المطار وربما ذهبوا وراءك حتى يعرفون المنطقة التي تسكنه والغرفة التي تأوي إليها ثم يسرقونك. كثير من حقائب الإخوة سرقت من المطار، يأتيك رجل مسرع في الطير كبير ثم يأخذ شنطتك ولا تدري أين ذهبت، أو تبقى الطريق لتتصل فيأخذ حقيبتك. أحد الإخوة أخذوا حقيبته ليس في رحلتنا في التي قبلها، وبعد فترة رموا عليه الحقيبة وأخذوا ما فيها من دراج، وعندهم طريق عندهم شناطة القاضي هناك فيبدلون حقائب المطار ويأخذون حقيبتك ويجعلون حقيبتهم مكان ما عندك. أمر عجيب، وهذا مجتمعا أبدا يأكلون ويشربون لكن بلا شريعة ولا إيمان ولا قيم ولا أخلاق. أما وضع الكنيسة، أما قبل هذا فشبابنا في أمريكا أبشروا وأمنوا، شبابنا هناك أمرهم عجيب، والله خير مثل أن يجند له الصدر ويرتفع له الرأس. 80% وأكثر وبقي 20، 20% بين علماني وبين شهواني وبين رجل مقصر كريم لو حصل كلمة أو دفعة بسيطة دخل في الدين واستقام، أما 80 فمستقيم. حتى في السنن البسيطة التي نظنها بسيطة وليست بسيطة أمر عجيب، قرآن حرفات ذكر، ما نزلنا والله أولئك إلا وجدنا أو مدينة إلا وجدنا مسجدا ومركزا إسلاميا ومكتبة وأشرطة ودروس وحلقات. ودخلت في بورتلاند، وهذه بورتلاند من ولاية أوريغون وهي من أجمل ما خلق الله في الدنيا، هي جنة في الدنيا بمعنى الكلمة. صدقوا هذا الخبر، جذع الشجرة في أوريغون، وسألوا الطلبة الذين درسوا في أوريغون جذع الشجرة، أقولها كما أعرف أن هذه تاريخ، جذع الشجرة عرضه 10 متر وأخشابه من هناك، تمر التريلات في الصباح وينتقل من هذه الأخشاب والأشجار والغابات، بعض الشجر يقولون ميلادها قبل ميلاد عيسى عليه السلام، وهي من أجمل بقاع الأرض، طيورا وزهورا وأشجارا وأمورا وماء قادر وظل وارد وشيء عجيب، لكن في بلاد كفرت بأنعم الله. فنزلنا في بورتلاند وبعد صلاة العشاء اجتمع بنا فرلة من الشباب ما يقارب 60 شابا. تدرون ما هؤلاء الشباب؟ شباب اجتمعوا في بلاد الغربة، والله بينهم من الأخوة فالله في علم، حتى إن بعضهم إذا أراد أن يجاوب الصباح فليأخذ لباس أخيه ولا يجد غضابة من ذلك، وبينهم من العناق والأخوة والثمر. فجلسنا في ثمرة من الليالي التي لا أنساها في حياتي، شاب مغربي أتى من فرنسا وكان معرضا على الله فهداه الله، فأصبح مستقيما وأسمعنا القصائد بالفرنسية باللغة الفرنسية وترجموها للعربية، ومعنا ليبي أسمعنا قصائد بالنبطية باللغة الليبية، ومعنا فلسطينيون وعراقيون ومتونسيون ومن كل بلاد المسلمين، وهم في شقاء عجيب جمع بينهم هذا الدين. إن يختلف ما المثال فما هنا خلف تحذر من غمام واحد، أو يختلف عندكم يؤلف بيننا دين أقمناه مقام الوالد، وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عليم حكيم. وقبل فترة قصائد قيمت في أمريكا، الشعب له مشاركة، ومنها قصيدة قيمت بعد المؤتمر وقصيدة من قبل سنتين، لأن هذا لا يعتبر فلا بأس أن أذكر بعض الأبيات، وهي قصيدة أولها اسمها أمريكا، هذه رحلة إلى أمريكا ونشرة الأخبار، وسوف أذكرها بالعدد الثاني الذي قيل في هذه الرحلة، وتلك معروفة لكن أعيدها حتى تكون في ضميمة هذا. يقول حالك هو الكريم، أحمد ربي وهو لي ولي، مصليا على رسول الله، مذكرا بالله كل لاهي، قد جئت من أبهى قد من الليالي التي لا أنساها في حياتي. شاب مغربي أتى من فرنسا، وكان معرضا على الله فهداه الله، فأصبح مستقيما وأسمعنا الخطائر بالفرنسية باللغة الفرنسية وترجموها للعربية، ومع الليبي أسمعنا الخطائر بالنبطية باللغة الليبية، ومعنا فلسطينيون وعراقيون وتونسيون ومن كل بلاد المسلمين، وهم في شخاء عجيب جمع بينهم هذا الدين. إن يختلف ما هو الوصال فما هنا عدو تحذر من غمام واحد، أو يختلف عندك مؤلف بيننا دينا أقمناه مقام الواجب، وأن لك بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله أن لك بينهم إنه عزيز حكيم. وقبل فترة قصائد قيلت في أمريكا، الشعر له مشاركة، ومنها قصيدة قيلت بعد المؤتمر وقصيدة من قبل سنتين، لأن هذا ثاني سبق فلا بأس أن أذكر بعض الأبيات، وهي قصيدة أولها اسمها أمريكا، هذه رحلة إلى أمريكا ونشرة الأخبار، وسوف أتلوها بالعدد الثاني الذي فيها في هذه الرحلة، وتلك معروفة لكن أعيدها حتى تكون في ضميمة هذا. يقول عالم هو الكرمي احمد ربي وهو لي ولي، مصليا على رسول الله مذكرا بالله كل لاه، قد جئت من ابهى صباحا باكرا مشاركا لحبلكم وشاكرا، وحملتنا في السماء طياره تطفح تاره وتهوي تاره، قائدها اظنه امريكي تراه في هيئته كالديكي، يا سائل الاخبار عن امريكا اسمع رعاك الله ان يكفيك، وهذه الاخبار هذه النشره مسافة السير 13 من الرياض حفصنا ربطنا، وفي نيويورك روحا هبطنا، انزلنا بسرعة وحطنا، وقد وصلنا بعدها واشنطنا، ثم ركبنا بعدها سيارة مستقبلين جهة السفارة، منزلنا في القصر اعني ريبسون، يا كم لقينا من فضيح وحزن، في بلد افكاره منكوسة تثقله بصائر مضموسة، يقدسون الكلب والخنزيرة ويصدرون غيرهم حقيرا، ما عرفوا الله بفرق ساحة وما عدوا لقيام الساحة، فهم قطيع كشويهة الغنم جد وهزم وضياع ونغم، ومنها ومعنا في تحتنا العجلان أكرم به مع العلا جبلان، وصالح المنصور من بريدة يشبه سعدا وأبا حبيدة، ومعنا عبد العزيز الغامض ابن عزيز صاحب المحامد، والشهم عبد القادر بن طاشة للبلد السيال في انتعاشه، فهو أكون في مقام الترجمة لأننا صرنا صغورا محجمة. ومن القصيدة استيقظوا فالجد يوم نمنا وبلغوا الفضاء يوم قمنا، منهم أخذنا الحوت والتجارة وما عرفنا نصنع السيارة. أما في الرحلة هذه فقلت طرنا لأمريكا لأجل المؤتمر، طرنا لأمريكا لأجل المؤتمر في رحلة فيها العناء والضجر، طيارة قد حملتنا مسرعة ونحن من أرض السلام أربعة، منا الحنيتان سعود المحترم، منا الحنيتان سعود المحترم العلمي والفضلي يلوح كالعلم، ثم الطريفي، ثم الطريفي شيخ علم وتقى في النبل والمد إمام وثقة، ومعنا سلمان بن عودة أبو معارف بالوفاء والجودة، كان النزول في مطار كينيدي والثبت فوق الأرض في اللبن، ثم إلى واشنطن ذهبنا، الله أنقذنا وقد بحكمة، في شركة بانام أركبونا، في شركة بانام أركبونا، طاقمها في الجو عذبونا، تهوي بنا كأنها حرية تعلقت بسفحها يدي، تهوي بنا كأنها حرية تعلقت بسفحها يدي، وفيكم مراد قد اجتمعنا فيها نفعنا الناس وانتفعنا، العلم والفكر جميعا والأدب، وحضر الأصحاب من كل حدب، وبعدها طرت إلى توسانة، وبعدها طرت إلى توسانة وانعقدت من بثهم نسان، وزرت تنبي في آليسونا وقد قابلنا فيها الشباب بالسعة، وبعدها طرت إلى روس الجرس، وبعدها طرت إلى روس الجرس عند الذين نورهم مثل القبس، أعني شبابا حملوا الإيمان كرمهم عن أهلنا أنسانا، ذاك اللحيدان جزاه المولى برا وتوفيقا على مأولى، وقد دخلنا وسط المدينة والرعب فيها راكعا أمينا، النهب والقتل بلا حساب واضطرب الناس من الجرهاب، عاشوا حياة الذل والمهانة وقلة التوفيق والخيانة، يا كم سمعنا من حكاية انتحار، يا كم سمعنا من حكاية انتحار، دولتهم بعد قليل في انهيار، لأن من لم يعبد الله الصمد، لأن من لم يعبد الله الصمد يعيش في هم وغم ونكد. إن لم يكن في جيبك الدولار، إن لم يكن في جيبك الدولار أصابك الهلاك والدمار. والله لن تلقى فيهم من يرحمك، والله لن تلقى فيهم من يرحمك، فكلهم في الشهوات منهمك. وأرب زرت بها إخواني، وأرب زرت بها إخواني بها بساتين من الأفنان. صحراؤنا أجمل عندي منها، صحراؤنا أجمل عندي منها، فلا تحدثني أخي عنها. وإذنوني بمقطوعة لأخذة بعدها بفقرة. هذه المقطوعة في واشنطن، اسمها من واشنطن. لما رحلت لأمريكا عن الحشم الأهل، لما رحلت لأمريكا عن الحشم وضعت شكوى الهوى في هيئة الأمم. يا مجلس الأمن، يا مجلس الأمن أنصف أشكو شادئا فطنا، يا مجلس الأمن أشكو شادئا فطنا، أحلت أفكدني في الأشهر الحرم. هذا الشوق النصف الأخير، وهذا تضمين ليس فريقا. يا مجلس الأمن أشكو شادئا فطنا، أحلت أفكدني في الأشهر الحرم، إذا احتكمت إلى الفيت ليوقفه رمى بلحمة إلينا غير محتكم. يا بوش، يا بوش، قد جئت من أرض القداسة ما أنسيت ديني ولا داهمت في قيمي، رأيت واشنطن الشمطاء قد نشرت ثوبا من الظلم يخفي هالة الظلم. استغفر الله، استغفر الله، فيها نخبة شرفا بهم رواق العلا كالأسد في الهجم، أبناء من فتح الدنيا بعزتهم من سيد فاق أو من فائز الكرم. زالت همومي بهم والله، وارتفعت روحي وسارت إلى مغناهم قدمي. أنا الغريب في أرض كلها كتل من أبشع الناس كعباد الصنع. هم عبيد الخنا، هم عبيد الخنا والزور ما احتكموا، لميلة أو رأوا نورا على علمي، لم يظهروا بتعاليم الرسول ولا عاشوا على سنة الإسلام من قدمي. الجنس معدودهم والفتح مبدأهم والمال مستورهم. يا خيبة النظم في صحبة الله قلنا من مراضحنا، على بساط من التوفيق مبتسم فينا سعود الخليسان الذي نبلت أوصافه ونما في العلم من قدمي. والقريبية في الأعماق منزلة من صاحب واسع الأوصاف والكرم، وابن عودة سلمان العلا بطل، أبو معاذ كمي بث كل كمي. يا تاري، يا تاري عن بلاد الكفر معذرة، يبكي يراعي ويشقى في الكلام سمي. نعم رأيت بها الآلات جاثمة وللمصانع أبواب من النظم. نعم رأيت الصواريخ التي صنعت الموت في متنها كالدل في العلم. لكنني نقر التوفيق يصحبه في عالم الروح أرسال من النعم. ناديت لما رأيت الكفر يضمره، يا ساكن القاعدة لك ساكن العلم. أما آخر فقرة فهي يوم خفضنا في مطار جدة. أتينا من بلاد موحشة، وأحيانا تمر بالإنسان بعض اللحظات بين الولايات الشمالية تلك وحده من طائرة إلى طائرة ويظن أنه سوف لا يعود. أولا ليس عندك لغة يمكن أن تمشيك، وبعض الناس استطاع بلا لغة أن يمشي من مكان إلى مكان. الأمر الثاني في يد من أنت، في يد مجتمع لا يتحاكم إلى أمر. الأمر الثالث تفقد إخوانك وأصحابك فلا تنظر إلا في وجه كافر أو كافرة، وملحد وملحدة، ومعرضة ومعرضة، فهم كالغنم تماما أو كالبهائم، بل البهائم والأنعام أهدى منهم كثيرا. فمشينا من هناك وكان بنا من الفرح العظيم والله به عليم. لسان حالنا يقول نعود إلى تخطيط الوحي، إلى أرض الرسالة، إلى أرض الإسلام، إلى أرض السلام، إلى أرض القرآن، إلى أرض محمد عليه الصلاة والسلام، إلى أرض أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، إلى أرض خالد وطارق وصلاح الدين، إلى أرض مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد وابن تيمية وابن القيم، إلى أرض النبلاء والشهداء والعظماء والقرماء والأتقياء. فلما قربنا من جدة وأخبرنا الكابتن كأننا عشنا بعد ما متنا، أصبح أطرق الناس في جدة كأنه عندي من الصحابة، وأصبحت الأسفار قريبة. وأول نظرنا إلى إخواني الذين سجدوا لله وأعلنوا ولهم حمد الله عز وجل على أن جعلنا مؤمنين، وحمدنا الله على أن يحولنا إلى تخم الأمة ونبلغ أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. لقد انسحقت هذه الحضارة. يقول سيد القطب عن أمريكا: لا تصلح أمريكا إلا أن تكون وحشة للعالم. صحيح فيها مسامير، فيها طائرات، فيها صواريخ، فيها مصانع، فيها أمور عديدة، فيها تكنولوجيا، فيها تقدم الحضارة، لكن ليس فيها أمن ولا سكينة ولا عدل ولا اطمئنان ولا إيمان ولا مراقبة ولا تكافر ولا رحمة، لأنها انسحقت في الكفر. ونبلغ أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. في أمريكا تنظر إلى الغنى الفاحش إلى السحاب، وإلى الفقر الفاحش إلى التراب. في أمريكا تنظر إلى جمال الطبيعة، جميلة جميلة جد جميلة أجمل شيء، ولكنك تنظر إلى القبح في أهلها. ترتدت إلى الحديقة وإلى زهورها وأشجارها فتحمد الله وتريد أن ترتاح، فتلف نظرك إلى بطيخ فتجدهم يتعاقرون كالكلاب، فتنقبض روحك وينقبض جسمك وتبشعر كيانك من هذا الوقت. نعم، جمع بك متناقضات. هناك قوم مؤمنون ودعاء. عدد المسلمين في أمريكا أكثر من 5 مليون، 5 مليون مسلم أو أكثر. مدينة ديتر ويت فيها 250,000 يمني، جالية يمنية. وهذا الأخوة معنا، بعض الناس درس في ديتر ويت، والأخ أحمد درس في بورتلاند. دخلت مسجده والحمد لله، وأخبروني وحملوني الشباب بالتراب إليه، وهذا ليس من وقت المحاضرة لكن اسمحوا لنا. فهذه ديتر ويت فيها 250,000 رجل يمني بأطفالهم بأهلهم كأنهم في كلب صنعاء. وهناك مساجدهم ومدارسهم واجتماعاتهم ودروسهم، أمر عجيب. في مدينة واحدة 30,000 فلسطيني، أكثر الناس ذكاء بل هم 6 من مصر العربية. فاروق الباد الذي أنزل مركبة الفضاء مصري، ورجل آخر نسيت اسمه الآن مصري، وأربعة غيرهم يدخلون معهم، بل هم أذكى بكثير من كثير من اكتشف بعض المكتشفات. هناك دعاة في الديون خرجوا وهم لا يعرفون الإسلام شيء، خرجوا ملاحدة شيوعيون، ففروا إلى أمريكا. فلما وصلوا هناك اعتنقوا الإسلام والإيمان وأصبحوا دعاة. تجد الواحد في حياته البهية وطلعته كأنه نجم في غيهة الليل. صلينا في المغرب في توتان، فاجتمع معنا أناس العراقيون فألقيت 10 دقائق كلمة عادية فسالت دموعهم من على الحال. وقال عثمان قال: ذكرتنا بالبيت الحرام، وذكرتنا بالقران وبالصحابه وبالرسول، انا نعيش قربا. والعاقبه اذا اردت ان تدخل الى قلوب المسلمين هناك فقل لهم: اتيتم من بلاد الاسلام، تركتم الاهل والاوطان، تركتم الاخوان والخلان، تركتم الاصحاب والاحباب، هاجرتم في سبيل الله، انتم بين ملاحده ودنادقه، انتم في غربه وحشه، فتاتيك الدموع تسجل من الكلام ما لا اعلمك الا الله. بكت عيني غداة بين دمعا وأخرى بالبكاء فقنت عليها، فعاقبت التي بالدمع ظنت بأن أغمضتها يوم التقيها. ودعنا أحد الناس الأخوة، هم طلبة من جدة، ودعناهم من بعض الولايات، فوقفوا معنا في المطار ثم اعتنقناهم اعتنقونا فباكاتوا أن يتركوننا، وبقي بكاؤهم في طالة المطار، وبقي دموعهم ودموعنا هناك، ولكن عسى الله أن يجمع بيننا وبينهم وإياهم في الجنة. إن كان قد عز في الدنيا اللقاء ففي مواقف الحشر نلقى قوم يكفينا، بنتم وبنا فما ابتلت جوارحنا شوقا إليكم ولا جفت معافينا. قال رجل ليبي: ماذا تصيب بي فأخرجت له القصة، قلت أصيب بهذا، فبكى حتى جاء. ويقول أحدهم مغربي: والله لقد جربنا كل شيء، جربنا الرأسمالية، جربنا الإلحاد، جربنا الشيوعية للحق، وجربنا العلمانية، فما وجدنا إلا الإسلام. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. وقال سبحانه: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. بعد الأذان نستمع إلى بعض الأسئلة ولو كانت مباشرة حية على الهواء لا بأس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذه بعض الأسئلة التي تختص بهذه المحاضرة، وأما ما لا علاقة له بالمحاضرة فلم أجيب عن طالب السماح من المسائل. يقول الأخ السائل: ماذا كان المؤتمر الذي حضرتموه وماذا دار فيه وما هي المشاركة التي شاركتم أنتم وإخوانكم في هذا المؤتمر؟ المؤتمر مؤتمر القرآن والسنة، وعقد في كولورادو في دنفر، واجتمع فيه مئات الشباب، وجمع له كثير من العلماء والدعاة من العالم الإسلامي. حضره في أفغانستان الشيخ محمد وهو من قادات المجاهدين، ومعه أبو صهيب مراسل مجلة المجاهد. حضره في اليمن داعيتان منهم الشيخ عبد المجيد الريمي، داعية وشاعر ولبق وحكيم. حضره الشيخ حبيب الرحمن الأعظم المحدث الشهير صاحب الكمبيوتر، محمد إسماعيل من مصر، وجميل وردة الشيخ جميل وردة، والأسماء التي ذكرت من السعودية، ومن مصر حضره بعض المفكرين، ولا يكون بلد عربي أو مسلم إلا وفيه داعية أو عارف وجه. أما المهمة في المؤتمر فمدته 4 أيام، واليوم الخامس انتهى. محاضرات دينية شرعية اجتماعية عقدية، في المساء حفلات السمع وأمسيات سحرية، خواطر بعد الصلاة، ندوات مشتركة يدار فيها الفكر، دروس جانبية للرجال والنساء، دروس في الفكر، في العقيدة، في الحديث، في التفسير. وكان المؤتمر رائعا جدا رائعا، يميزه العلمية الجادة التي طيحت فيه، والشباب الحضور الطيب، وروح الإخاء الذي ساد في المؤتمر. وبعد ما انتهى المؤتمر وزعونا على الولايات، وزعوا الدعاء هؤلاء على ولايات يقومون على الأندية وعلى المساجد وعلى المراكز الإسلامية، ويلتقون بالشباب ويدعون إلى الله عز وجل. المدن التي زرتها أنا وحدي ما يقارب 11 مدينة أمريكية، مكثت في بعض يوم وبعض يومين وبعضها 3 أيام وهكذا. يقول الأخ سائل المؤتمر والسفر: هل لبست ثوبا في أمريكا؟ نعم لبست هذا الملابس، لكنني اضطر احيانا لخلع هذه الوتره والطاقيه، وقبل 2 سنين سافرت، فكان من اخبارهم لنا ومن تحذيرهم لنا ان نلبس اللباس الفرنجي هذا، فلبسنا ليله واحده في ستروتر، ثم عدنا فراينا انه لا داعي، ولو ان هذا يجب النظر خاصه في بعض الولايات، اما بعضها فامر عادي، ما كان هناك ان شاء الله اي شيء، لكن اذا كنت وحدك فالخوف الخوف، اذا كنت انت وحدك خاصه نحن يعني نشعر اننا وحيدين. وربا يقول: شكوت من لغتهم وصعوبة لغتهم، فهل سوف تتعلم هذه اللغة؟ أنا درست الإنجليزية في المعهد العلمي 6 سنوات، لكن الحمد لله لا أعرف اسمي، وأعرف بعض الكلمات، يعني بعض الكلمات، لكنها لا تمشي ولا تكفي. أما دراسة لغة الدعوة لتكون داعية بلغتهم فهذا أمر صعب. حتى تصور يقول لبعض الطلبة الذين درسوا 6 سنوات و7 لغة الدعوة، هذه لغة الديانة، لغة العاطفة، لا يستطيعها إلا خواص، لأن مثل الداعي عندنا الآن يتكلم بالعربية طبقة عالية، لكن بقية الناس لا يستطيع أن يتكلم بنفس التأثير ونفس الحماس ونفس العاطفة إلا بعد فترة، ولذلك يضيع الإنسان عمره ثم لا يصبح على صاحب. لمن أراد أن يتعلم اللغة الإنجليزية له مدارس خاصة ولا أمكن. وسمعنا ونحن في لوس أنجلوس أن في بروكسل معهد يعلم اللغة الإنجليزية في 6 أشهر بشرط أن تتفرغ وتقدم له 30,000 دولار، ثم يعلمك اللغة الإنجليزية 6 أشهر وتعود وأنت شد بلدك. يقول: قل لي في أمريكا قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. أقول لك ما قال سيد قطب: أمريكا لا تصلح لقيادة البشرية ولا تصلح لوجه الإنسانية، أمريكا تصلح وجه للعالم، تصنع السيارات، تصنع الأسلحة، تصنع الطائرات، أما من تكون تقود العالم لا، لأنها كفرت بالله وأعلنت كفرها، وكل شيء بقضاء وقدر، ولو سبقنا لفتح أمريكا نحن كانت أمريكا كلها مسلمة، كانت أمريكا كلها مسلمة، لكن سبقنا الإنجليز فتحوها عليها. فنسأل الله أن يفتح لنا أبواب الجنة والمستقبل لهذا الدين. أنت كنز الدر يطيب والياقوت في مجة الدنيا وإن لم يعرفوك، محسن الأجيال محتاج بنا صوتك العالي وإن لم يسمعوك. يقول: هل يشعر المسلم باستعلاء هناك باستعلاء إيمانه؟ نعم إي والله العجيب أن هذا الرجل سيد قطب أنا متأثر فيه في الظلال، الظلال سيد قطب رحمه الله يجعل قبلة المسلم عايش عاش سنتين عرف دول أمريكا وعظمة أمريكا فوجد حقارة ومهانة، فكان دائما يقول في قول سبحانه وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون والله معكم، قال نحن الأعلون سنة ومثلا، الله ربنا والوحي مصدرنا والرسول إمامنا صلى الله عليه وسلم والكعبة قبلتنا، فأي ناس أشرف منا؟ لا أحد. الاستعلاء، بعض المفكرين المسلمين الآن بينهار أمام حضارة الأرض، بعضهم يقول في شريط في محاضرة قال القوم هناك، القوم هناك في أمريكا، القوم في بريطانيا، القوم هناك، لا والله القوم هنا، الإسلام هنا، الأبطال هنا، الشرفاء هنا، أما هناك فالضياع. ولذلك عرفهم خير قطب وأكلهم وشريبهم وذاقهم ثم بدأ فيهم قواعد استعلاء تمشي وجبينكم الكفن. يقول كيف يدعون الناس هناك وليسوا بخائفين؟ أنا أقول لكم إن بعض الأمور تشكر ولو كان أمريكا، وأمرنا أن نكون عدو أمريكا من أحسن الأجواء أو من أحسن الأماكن مناخا للدعوة الإسلامية ومن أقرب الأراضي، لأن هناك بإمكانك أن تستأجر قناة التلفزيون فتتكلم عن الإسلام، ما إذا كان عندك دولارات تستأجر ما شئت، بإمكانك أن تستأجر في الصحيفة وتبث عن الإسلام، تأخذ منبر تتكلم في الناس، تدخل الجامعة، مختار مسلات في هذا أخذ طالبا في جامعة في لوس أنجلوس وكله في الفسحة يأخذ شايا ويوزعها للأمريكان ويجلس يحدثهم عن الإسلام ويعود في كل يوم بخمسة ستة يخرجهم من الظلمات إلى النور. فأنت هنا مستأجر لك مكان ولك أن تأخذ قناة تستأجرها في التلفزيون وتخلص بغدرتك وبمشرحك وبشتك وتكلم عن الإسلام، والله يهدي على يديك من يشاء لك أن تتكلم. ليست كروسيا، روسيا ذبح، روسيا نار، روسيا دمار. لذلك اليوم في حدث الشرق الأوسط سخروف هذا توفي قبل 3 أيام ورق لما أراد حرمه بكلمة في عهد برزنيف نفوه إلى الكلب التركي وتركوه 6 سنوات مثل الكلب، وهو الذي اكتشف لهم الذرة، القنبلة الذرية السوفيتية هو الذي اكتشف سخروف. أما أمريكا بالعكس يشكرون على هذا، لك أن تتحدث وتناقش وتتكلم عن دين بطلاقة وحرية لا تنفي حدود، فإذا وصلت إلى مكبر أحيا يعني وخر، لكن ما هذا فرق. وهناك العجيب أنك إذا نظرت في الشارع تجد الصيني والياباني والعربي والهندي والفرنسي ظلمات تقاطها بالقضاء مخلوق. تقول هل يوجد شباب مرتجل في أمريكا وكيف حاله؟ طيبون بشر ونجوم ومصادر التجار وهم أكثر الاستقامة منا، ومنهم من يقوم الليل ويصوم النهار لأنه يقول أننا نقلنا من هذا المجتمع اللي كثرت النوافل مما في الصيام. بعض الأسئلة تتكرر، يقول هنا محاضرة حفظكم الله بعنوان القضاء والقدر على مسرح الكلية المتوسطة بأبها يلقيها الدكتور محمد ربيع جوهري مساء 22/5 بعد المغرب مباشرة والدعوة عامة. يقول هل الدروس المعارضة التي يلقيت في أمريكا توجد هنا بأبها؟ سجل التسجيلات الرائعة في الرياض ما ربعت المؤتمر في دمشق من محاضرات وأمسيات ودروس وإن شاء الله تصل إلى أبها، وهذا مسؤولية تسجيلات أبها الذي بها من تسجيلات إسلامية تأخذها من الرائع كثير وهو أكثر من 22 شريط من الدعاء والعلماء. هل عرفت شيئا عن أحوال الداعي أحمد بيدان؟ سمعت آخر أخباري لكني ما رأيته بعد محاورتي الشهيرة، ولكنه يتنقل من هنا إلى هناك وأظنه الآن في أمريكا إن لم أكن يعني واحد. هل التحت نفسيا في أمريكا؟ لا، ما التحت نفسيا ضاق طبق نفسيا. نعم. إلى آخر ما تقول. يقول مشاريع الطلاق لا، عندهم 80% مما يتزوج يطلق، وهذا تحوظون في أمريكا التي رأيتها المختار المسلمات. هل هناك انحرافات أو بدع هناك؟ حتى ولا حرج، كل ما في الدنيا من ديانة في أمريكا جزء منها عينة، كل ما في الدنيا من صلح ولا خراب عينة، أهل السنة لهم عينة، الرافضة عينة، البوذية عينة، السيخ، الهندوك، الإسماعيلية الباطنية، الشيوعية، الرأسمالية، العلمانية، كل ما في الدنيا وتتصور فيها عجب. من يدعي النبوة؟ النسان الحق كدرجة الحمار، الشذوذ الجنسي، الزنا، الصلاة، قيام الليل، الدعاء، يعني أصبحت كلها في الحديث، فيها الشوق والورع، فحتى الورع حرام. هل أحد عنده سؤال؟ نعم. أما نصيحتي أولا لمن أراد أن يسافر أمريكا فلا يسافر إلا مضطر لما يضطر لأكل الخنزير لحم الميزة، وهذا هو الاضطرار، يعني مضطر. والحمد لله الأمور أصبحت ميسرة، وأصبح كثير من الإمكانيات موجودة في بلادنا، لا تضطر الشاب إلا في النادر للسفر. وإذا أراد أن يسافر فليتحصن بالإيمان وبطاعة الواحد التيار، وليسافر بزوجته، وإلا فالسوف يصبح إذا أصبح بلا إيمان ولا زوجة في الاختطاء، وإن استطاع أن يأخذ أربع زوجات معه فليذهب. نعم، هذا مثلا. أما تعلم اللغة فأنا أنصح أن يتعلم اللغة هنا ولا يتعلم هناك، لأن الأسئلة التي تلفنا في الولايات التي نسمناها مرعبة. يقول تأتيني تعلمني الدكتورة شابة فتاة أمريكية خليعة دائرة دانية، تعلمه ولا يسعى عليها شيء، ما على مثلك إلا شيء بسيط، وتدور أمامه في الدكتورة في خلوة محرمة، فكيف يصح هذا التعليم ويتعلم الإنجليزي ليكون داعشا ينفع المسلمين؟ الفتاة تجلس بجانبي على كرسي وتمد رجلها على رجلها ويكون داعشا. تتعلم هنا عندنا قسم في الإنجليزي هنا في جامعة الإمام وجامعة الملك سعود وما من جامعة لو فيها قسم، فتتعلم هنا ثم تذهب لتكون داعشا. بعض الناس يذهب من هنا وهم حتى ما أثر في بيتي يقول أدعو في أمريكا، وهذا ليس صحيح، بل الأقرب أولى بالمعروف. وإنما يذهب الإنسان في مثل هذه الدولات في أمور لمستوى طبقة محددة من الناس ولكلام محدد ولمهمة محددة ثم يعود، وهناك ناس صالحون في الخير. نعم تفضل. أنا قلت في أثناء المحاضرة حضارة أمريكا المادية بإمكان الإنسان تكتبها، الوثني الإفريقي والأحمر الخواتم والبلسفي الروسي كلهم يشتركون، وليس لا علاقة لها في الدين، لكن أما حضارتهم على هذا المستوى فهي تصل به إلى السماء. وقد قال كثير منهم ومن استطاع أن يراجع ما كتبه صاحب الإنسان لا يكون محدث، والإنسان ذاك المجهول وصاحب تعقلك في الحياة يعرف أي حضارة سوف تنهار به، لأنه فقدوا حضارة الإيمان والروح، فقدوا الأمن والسكينة، فقدوا الطمأنينة، فقدوا كيف يعرف الإنسان يعيش الغيب والشهادة، فقدوا حياة المستقبل، فقدوا الطريق إلى الله عز وجل، أصبحوا كالبهائم، بل البهائم أهدى منهم سبيلا. نعم. أما الأمريكان فأنا تصور من تصوير الأخوة وبعض المفكرين الذين جلست معهم أمر أن في بعض الولايات الذين يشتغلون بالسياسة يتصور العرب لا شيء كالأصفار، وأنهم دول نامية ورجعية ومتخلفة. وأما بعض الولايات فلا يشتغلون بالسياسة ولا يحبون حتى الصحف اليومية، فهم أمر عادي، يعني دائما متعود على أن يمر هندي وباكستاني وعربي وياباني وصيني، فالأمر عادي. ولذلك بعض الولايات تجدهم يركزون النظر فيها، وبعضهم ما يتأثر. يعني مثل الآن بعض جدا مثلا من كثرة من ينزلها أصبحت جدا ما يستغربون مرور الخواجات، لكن هم لو مر الخواجات يعني تأثروا وضعوا في الوطن، فهذه تختلف بنسب نسب الولايات. نعم. وفي الختام أسأل الله عز وجل أن يرينا وإياكم الحق حقا ونرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.